يقول السائل: هل يجوز أن أذهب يوم 8 من ذي الحجة مساء إلى عرفة وأجلس بها وأنام بذلك؟ يجوز أن تذهب في اليوم 8 من ذي الحجة إلى عرفات مساء وتبيت بعرفة، ولكن عليك أن تعلم أن هذا لا يعتبر من أيام عرفة، لا وليس بيوم عرفة، وليس لك أجر في مبيتك بعرفة تلك الليلة. تلك الليلة الأفضل البيتوت فيها بمنى، فإذا تقدمت وبت بعرفة فلا بأس عليك إن شاء الله، لكن الأفضل التقيد بالسنة.